واللي يقدر يحصل على اكبر قدر من الفلوس يجيني الاسبوع اللي جاي عشان هديله قد المبلغ اللي هو ايه اللي هو خد. اللي خد 1000 دينار يجي الاسبوع الجاي ياخد 1000 زيهم، اللي خد دينار يجي ياخد دينار، والناس طبعا اهل صدق. فالمهم طلع الملك ورمى الفلوس على الناس، كل واحد خد الايه بياخده ومشي. بعد اسبوع بعت لهم، جم عنده دخلوا القصر، وبعدين قام واخدهم واحد واحد ومدخلوا اوضه. الاوضه دي فيها ايه؟ فيها نار متولعه، وفوق النار دي صاجه كبيره كده بحيث ان يقف عليها رجليه تشوي. فامر الرجل ان يخلع حذاءه، قال له انا عايزك تخلع الحذاء بتاعك وتطلع فوق الصاجه دي وتحكي لي صرفت الفلوس فين؟ انت خدت ايه الاول؟ قال له انا خدت دينار واحد. طلع على الصاجه المحميه دي تحتها نار، وقال له والله انا خدت بالدينار ده جبت خبز وعيش عارف ايه وكذا وملح وغلط ونزل. رجليه طبعا هتتولعها. الثاني خدت قد ايه؟ قال له خدت 10 دنانير. اطلع احكي لي بقى عملت ايه ال 10 دنانير؟ ده انا كلت كذا وكذا وكذا ومش عارف ايه واخد بالك؟ وولع وراح نازل. الثالث ده بقى ما شاء الله ده كان يعني راجل كان واخد 1000 دينار. احكي لي بقى قصه حياتك. طلع يحكي بقى ده انا خدت كذا وكذا وكذا بقى كام؟ بقوا 990. قال 10 دينار والله ما فاكر اللي فتكت. فضل واقف لحد ما ولع ونزل. فالملك قال لهم ايه؟ قال لهم بصورة دنيوية لحساب البشر للبشر، فما ظنكم بحساب رب البشر؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تخيل نفسك لما تقف بين يدي الله عز وجل كما في الحديث الذي رواه البخاري، فالله عز وجل يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويكون عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ويعدد عليك ذنوبك وآثامك، إنما نعد لهم عدا. يا الله، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربك عز وجل بيقول إيه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال جل وعلا كما عند مسلم في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما إيه؟ فلا تظلم. فدي كانت صورة دنيوية من صور الحساب. تعالوا نشوف السلف الصالح لما استحضروا أمر الآخرة من عذاب ونعيم أحوالهم كانت عاملة إزاي؟ وإحنا ممكن أحوالنا تبقى إزاي؟ السلف الصالح يا إخوة بدءا من أصحاب النبي عليه السلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ضربوا المثل الأعلى في الاستعداد لليوم الآخر. عملوا إيه؟ ما تركوا خيرا إلا وقد فعلوا، وما تركوا شرا الا ايه وقد ابتعدوا عنه، امتثالا لقول الله عز وجل وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. اول حاجه لما عرفوا ان هم في يوم هيقفوا فيه بين ايدين الله عز وجل كل اعمالهم كانت خالصه لله، لان الله عز وجل قال الا لله الدين الخالص، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي باسناد الحسن ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وبتغي به وجهه سبحانه وتعالى. وكان ابراهيم التيمي رحمه الله يقول المخلص من يكتم حسناته كما يكتم ايه سيئاته. وكان الشعبي رحمه الله يقول من ادب العلماء، خد بالك من الكلام ده كلام غالي قوي، كلام السلف الصالح كلام غالي قوي، قال من ادب العلماء انهم اذا علموا عملوا، واذا عملوا شغلوا، واذا شغلوا فقدوا، واذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا خوفا على دينهم من الفتن. شوف هذا الكلام غريب. وكانوا دائما يؤثرون ويقدمون كل أعمال الآخرة، أهم حاجة عندهم الآخرة مش الدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها. ولذلك السلف لما يسمعوا قول الله عز وجل من كان يريد العاجلة عزلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، خد بالك من الحتة دي مهمة جدا. واحد يقول لك خلاص طب أنا مش عايز الآخرة، أنا عايز الدنيا يا رب بس ارزقني بقى ونعم وأتعذب في الآخرة عياذا بالله. فيقول طب يا رب أنا مش عايز آخرة بس اديني بقى إيه عربية شبح وفيلا على النيل وزوجة حلوة وشوية أولاد وشوية فلوس. لا برضه مش بما ذلك، حتى لو تركت الآخرة فالدنيا برضه ربنا مش هيديك منها إلا اللي هو عايزه وفي الوقت اللي هو عايزه. خد بالك من لفظ الآية عجلنا له فيها ما نشاء، اللي إحنا عايزينه مش اللي هو عايزينه، مش اللي هو عايزه. خد بالك عجلنا له فيها ما نشاء إيه؟ لمن نريد. وبعد كده ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ربنا يعافينا وعافيك. طب وبقى الإنسان اللي عنده همة عالية وعايز الأخ وعايز الجنة وعايز رضا الله عز وجل، قال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة. وكان مالك بن دينار رحمه الله كان يقول: من خطب الدنيا، من خطب الدنيا اللي عايز الدنيا طلبت منه دينه كله في صداقها. لو انت عايز ايه؟ لو عايز الدنيا ولا يرضيها منه الا ذلك. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: ارتحلت الاخرة مقبلة. انت من يوم ما نزلت من بطن الام وانت تقبل على الله عز وجل خلاص، انت من يوم ما اتولدت وانت تستقبل اخرتك. هو ده اللي احنا عايزين نتعلمه النهاردة. اهم حاجة تكون على يقين منها من يوم ما اتولدت وانت مقبل على لقاء الله. هي دي الحقيقة اللي لازم ان احنا فعلا تستقر في قلوبنا. ارتحلت الاخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة خلاص مشيت. فكونوا من ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا، فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. عايزك تتخيل معايا المنظر ده. تخيل واحد من يوم ما اتولد وهو مقبل على اخرته وماشي، المفروض ان ماشي من دنيا الاخرة يمشي عمل ايه؟ وشه للاخرة، صح ولا؟ طب هل تتخيل انسان مقبل على الاخرة بجسمه ووشه وراه يوصل ده؟ عمره ما يوصل. عشان كده انت لو اقبلت على الاخرة تقبل عليها بكل قلبك وجوارحك بكل حال، مش تقبل على الاخرة بمجرد بس ان احنا ايه يعني اكثروا ذكر هذه من لذات الموت. مش هنقعد نقول ده الموت الموت، لا، ده انت تتذكر الموت وتعمل لما بعد الموت، هو ده المفروض، مش مجرد ان انت تذكر كلمة موت. ولذلك شوف الصحابة اول ما استحضروا ان في اخرة كانوا يخافوا من التقصير في حق الله، لان الله عز وجل قال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الاخرة غد؟ ايوه نعم، لان كل ما هو ات فهو قريب، والدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والعمر اللي انت عايشه ده كله ما يساوي شيء في يوم واحد. وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. وفي يوم واحد ده استثناء اللي هو يوم القيامة، ده طوله قد ايه يا اخوان؟ 50,000 سنة. طب بالله عليك ال 60 سنة اللي انت عايشهم ولا 70 سنة التعبانين اللي احنا عايشينهم دول كم يساووا بالنسبة ل 50,000 سنة؟ مش في الحساب، لا، ده في انتظار بدء الحساب. يعني لسه الحساب ما بدأش، ده هم منتظرين بدء الحساب 50,000 سنة. لكن يمر على المؤمنين اللي هيعيشوا ان شاء الله مع الدار الاخرة ويعملوا بفضل الله عز وجل لمرضات من له الاولى والاخرة، يمر اليوم ده على المؤمنين ايه؟ كما بين صلاتي الظهر الى العصر. والحديث عند الحاكم باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. فاصحاب النبي عليه السلام كانوا يشعرون بان اعمالهم ايه؟ ضئيلة قليلة. فكان الصحابة يحس ان هم ايه؟ يعني اعمالهم ضئيلة، ده الصحابة مش احنا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد باسناد جيد كما في السلسلة الصحيحة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان رجلا يجر على وجهه من يوم ان ولد الى يوم يموت هرما في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة. يبقى اذا الانسان لا يستكفي هذا العمل ولا يظن انه سيدخل الجنة بعمله. كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كلما يستحضروا امر الاخرة تلاقي قلوبهم رقيقة ودموعهم غزيرة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يسمع اعرابيا يقرأ سورة الطور الى ان وصل الى قوله جل وعلا: ان عذاب ربك لواقع. فيسقط عمر من على دبته ويأتي ويقول: قسم حق ورب الكعبة، قسم حق ورب الكعبة. ويمرض عمر بن الخطاب شهرا كاملا ويعوده الناس لا يدرون ما به رضي الله عنه وارضاه. كان في وشه خطان اسودان من كثرة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الحبيب المصطفى: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: اني ارى ما لا ترون، اطت السماء، يعني عنت وعانت، اطت السماء وحق لها ان طئت، ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك ساجد او راكع. والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم الى الصعوبات تشأرون الى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. يا الله، لو نعلم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وتامل معي قول سيدنا علي بن ابي طالب حينما يقول: رايت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ارى اليوم شيئا يشبههم. النهارده ما فيش حد زيهم. ده كلام جميل بيقوله سيدنا علي وصحابيه ايضا. قال: وكانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا. كل ده من ايه؟ قيام الليل والبكاء من خشيه الله. بين اعينهم امثال ركب الماعز قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم واقدامهم فاذا اصبحوا تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح وهملت اعينهم بالدموع فوالله لكان القوم باتوا غافلين. ايه مناسبه الكلمه دي اللي قالها سيدنا علي؟ مناسبه انه دخل في قريه من القرى فوجد الناس فيها يصلون الصلوات الخمس ولا يصلون قيام الليل، فلما علم انهم لا يصلون قيام الليل بكى وقال هذا الكلام وقال لكان القوم باتوا غافلين. امال لما سيدنا علي يجي النهارده ويلاقي المسلمين ما بيصلوش الفجر يقول يعني المسلمين الا من رحم الله عز وجل. فاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يسارعون الى كل مكرمه والى كل خير، اذا واحد فيهم اذنب. وطبعا احنا بنقول ان العصمه لم تثبت الا للانبياء، الصحابه مش معصومين رضي الله عن مرضاه يذنبوا لكن الفرق اللي بيننا وبينهم ان الواحد فيهم كان لما يذنب على طول في ساعتها يتوب لا يتاخر ابدا، محدش عارف امتى هيموت، عشان كده المفروض ان انت تلحق نفسك. ولذلك سبحان الله سيدنا ماعز والحديث في الصحيح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد زنيت، فقال له لعلك قبلت، قال بل زنيت، لعلك فعلت كذا، اربع مرات بل زنيت. فامر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فحفروا له حفره لانه كان محصنا ورجموه. فقال واحد من الناس اما وجد الرجل غير ذلك ليفضح نفسه؟ ايه اللي خلاه يفضح نفسه المنظر ده؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني او الثالث فقال لهم استغفروا لماعز بن مالك، فقالوا غفر الله لماعز بن مالك، قال والله لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. وبعدها كم يوم تأتيه المرأة الغامدية فتقول له يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد. شوفوا له بعمل ازاي؟ شوفوا النهارده ممكن شاب يقع في الزنا ألف مرة ولا يتحرك قلبه لهذا الكلام. شوفوا دي ربنا يتوب على الشباب المسلمين وعلى نساء المسلمين. فشوف سبحان الله قالت زنيت يا رسول الله فطهرني بالحج، فالنبي عليه الصلاه والسلام انصرف عنها فجات له من ناحيه وشه كده فقالت له برضه زنيت اربع مرات، فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترجع فقالت والله اني قد زنيت واني لحبلى من الزنا، يعني انا ما عنديش شك في الزنا ده انا حامل من الزنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ قال اذهبي حتى تلدي، انت زنيت هنعاقبك، طب اللي في بطنك ده ذنبه ايه؟ شوف الرحمه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. راحت المراه 9 شهور يا اخو حامل لحد ما وضعت، ال9 شهور بايامهم ولياليهم ما خلاهاش تنسى ابدا الذنب ده ابدا. شوف النهارده بنذنب كل يوم كم ذنب، ورغم ذلك ثاني يوم ولا كاننا عملنا حاجه، الذنوب كلها عدت، اللي ماشيه مش لابسه حجاب ولا كانها بتعمل حاجه ولا كانها فتنت اي شاب من شباب المسلمين، واللي النهارده ماشي بيشرب دخان واللي بيشرب بانجو واللي بيزني واللي بيشرب خمر واللي واللي وكل ده ولا كانه عمل حاجه. شوف الخروج الحيه فضلت 9 شهور يا اخوه مش نفس الكلام ده ابدا. ورجعت بعد 9 شهور وضعت الطفل، قالت يا رسول قد وضعته، قال اذهبي حتى فطميه، روحي رضعيه 2 سنين. هتستنى عليه 2 سنين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايوه هتستنى عليه. طب ممكن تهرب؟ تهرب براحتك. هي جت من الذي اتى بها اول مره؟ قانون الايمان قلبها الحي، فقال لها اذهبي حتى ايه؟ ارضعيه حتى ايه؟ فطميه. راحت قعدت 2 سنين. هل نسيت الذنب ده؟ ابدا ما نسيته والله. فضلت 2 سنين تفكر في الذنب. امتى اتخلص؟ امتى اخذ الحد اللي ربنا يعني قسمه لي عشان اتوب وربنا يطهرني من ايه؟ من الذنب ده؟ 2 سنين. ورجعت وفي ايد الطفل كسره خبز. قالت يا رسول الله ها انا قد فطمته وها هو ياكل الان الخبز. راح النبي عليه واخد منها الطفل وحطه في ايد واحد من الصحابه وامر الصحابه ان يحفروا لها وان يضعوها في تلك الحفره حتى صدرها وان يرجموها بالحجاره. واخذوا يرجمونها بالحجاره. وجاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وضربها بحجر فطار الدم من جسدها ونزل على ثوبه، فسبها خالد فقال له الحبيب المصطفى مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لتاب الله عليه. وفي رواية لو قسمت بين أهل الأرض لوسعتهم جميعا. أما رأيت يا خالد أنها قد جابت بنفسها لله جل وعلا. هذا الفرق بين قلوبنا وقلوبهم. كل ده بإيه؟ باستحضار الدار الآخرة. الآخرة أي العذاب والحساب والعقاب والجنة والنار، كل ده يحيي القلوب ويخلي الإنسان دائما يسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى. كانوا يخافوا من الرياء جدا،

هواية. واحد هوايته يجمع طارة، تاني يجمع العملة، الثالث انه مثلا يعرف انواع العربيات، والرابع والخامس والسادس. المؤمن له هواية واحدة، جمع الحسنات والحصول على رضا رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. اللهم ارضى عنا يا رب. تعالوا نعيش بسرعة كده مع ثمرات الايمان باليوم الاخر عشان نعرف قد ايه ان الرحلة الى الدار الاخرة دروس مهمة جدا نخرج منها بحاجة واحدة بس، ان احنا لينا هدف واحد. ايه هو؟ جنة الرحمن جل وعلا. دي اهم حاجة حددنا هدفنا من دلوقتي. احنا عايزين جنة، احنا كلنا طلاب جنة، لا نريد شيء من الدنيا. الدنيا كلها الان سبحان الله جبلت على كبر، وانت تريدها صفا من الالام والاحزان، ما ينفعش. هي الدنيا جبلت على كبر. لقد خلقنا الانسان في ايه؟ في كبر. فالانسان محتاج هو يتزوج. اول حاجة ثمرة تشبيهها من ايمانك باليوم الاخر الرغبة في فعل الطعام. عايزين نلحق نفسنا، عايزين نلحق ناخد الثواب، عايزين نلحق نحصل اكبر قدر من الحسنات. عايزك وانت قاعد بتسمعني دلوقتي اشغل لسانك بذكر الله، انت تحصل ايه؟ وانت قاعد دلوقتي بتسمعني اذكر ربنا، سبح بحمد الله، استغفر ربنا سبحانه وتعالى، ما تقعدش تسمع وبس كده. احنا من اخوه افاضل والله، اقف قدامه بكلمه والله، وانا بكلمه وعمال بيذكر ربنا، ولما يجي عليه الدور يكلمني اجي الدور عليا انا، هو عمال يذكر ربنا. لسانك ما تعطلوش وانت قاعد دلوقتي. يعني من قال سبحان الله العظيم وبحمده غلطت له ايه؟ نخله في الجنه. لو قلتها مره دلوقتي تغلط نخله، ايه اللي هتخسر؟ اسمع الدرس وغلط نخلات. مش عايزين لحظه نتحدى من حياتنا يا اخوه الا لما نتكلم. احنا النهارده بنتكلم عن الدار الاخره، عايزين قلوبنا دي كلها متجهه تجاه الاخره بس، مش عايزين غير كده. واول ثمره الرغبه في فعل الطاعات رجاء الثواب. فالدنيا مزرعه للاخره، ولذا قال جل وعلا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ليه؟ ويدعو لنا رغبا ورهبا، خايفين من عذاب الله وراغبين في ايه؟ في رحمه الله. ايه اللي بيخلينا نصوم ونصلي ونعمل حاجه كلها؟ لو ما فيش جزاء في الاخره مش هنعمل حاجه. والانسان مشغول عن حب الاجر. اي واحد في الدنيا يحب الاجر. النبي عليه الصلاه والسلام حديث البخاري، امراه رفعت له صبيا وقالت له يا رسول الله الي هذا حد؟ الغلام ده الصغير ده ليه حد؟ قال اجل ولكن اجر. مع ان المرأة لم تسأل عن الاجر انما سألت عن الحج. فانما سمع عشان عارف ان الانسان مجبول على حب الاجر، فقال لها اجل ولكن ايه؟ ولكن اجر. والنبي عشان بقى بيوصيك تلحق نفسك، بل اخر يعني اخر يعني جنة يعني نعيم، يعني سبحان الله نعيم مخلد فيه، لا كدر ولا تعب ولا شقاء ولا مرض ولا اي شيء ولا اي بلاء. هتعيش منعم نعيم ابدي ونعيم صافي ليس فيه اي كدر. فالنبي عليه الصلاه والسلام كما عند البخاري نعمتان مجبول فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. يجي في الحديث الثاني كما عند الحاكم بسند النسائي يقول لك اغتنم، الحق اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الحق نفسك رايح على الظن لاخره، الحق حياتك دي، خد منها اللي انت عايزه عشان اخرتك، عشان تلحق نفسك. محدش ينفعك في الدنيا دي ابدا، ولا يعني شوف يعني احنا بنقول دائما مفيش حد في الدنيا دي وصلت غلاوه في قلوبنا ان احنا نخش معاه عشان خاطره. الاب النهارده اللي سايب بناته عليانين بيقول له بناتك غاليين عندك لدرجه ان انت ممكن تخش معاه عشان خاطرهم، هيقول لك لا طب خلاص غطيهم. والام النهارده اللي سايبه بناتها نفس الحكايه، واللي يعني سبحان الله سايبين عيالهم من غير صلاه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن معاكي كما في الصحيحين. أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن معاكي. ربك عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. ولابد أن نعلم مع يعني النبي عشان بيحضك على أن أنت تغتنم كل واحدة ساعة، لازم تعلم أن الحياة قصيرة، حياة قصيرة جدا. أنت لما تعد عمرك كله هتعيش كم سنة؟ قول 60 سنة. 60 سنة أنت بتنام كم ساعة في اليوم؟ 8 ساعات. يعني أغلب الناس يعني بيناموا 8 ساعات، يعني قد إيه؟ ثلث العمر، يعني 20 سنة. وبتشتغل قد ايه؟ على الاقل 8 ساعات، ده في ناس بتشتغل 18 ساعه، بس على الاقل 8 ساعات. 8 ساعات يعني بتشتغل 20 سنه، وتقعد مع زوجتك وتاكل وتشرب وتروح صله الرحم، وهنا وهنا وهنا كمان حوالي مثلا قول كمان 10 سنين، يبقى 10 سنوات. ال 10 سنوات دول بس هم دول اللي انت بتتوجه فيهم، بتعبد فيهم ربنا عباده حقيقيه من صلاه لصيام لحج لده لده. ولو دققت هتلاقيهم اقل من 10 سنوات، لكن لو حولت العادات الى عبادات تيجي تقابل ربنا يوم القيامه باعمال 60 سنه. انا باكل ليه؟ باكل يا رب عشان استعين بالاكل ده على طاعتك، يبقى الاكل ده عباده. انا بدخل الخلاء، شوف الخلاء، بدخل عشان اتقرب لطاعه الله بعد كده. بنام ليه؟ بنام عشان استعين بشويه النوم دار على طاعه ربنا، كما قال معاذ بن جبل لابي موسى الاشعري: اني اقرا القران فاذا ما احسست بتعب انام، واحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي. شوف فخر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وانت برضو كده احتسب كل حاجه في حياتك. انا بشتغل ليه؟ بشتغل يا رب عشان اعز نفسي وازواجي او زوجتي واولادي عن ايه؟ عن سؤال الناس. يبقى العمل ده ايه؟ من نوافل العباده. العمل عباده فعلا، لكن بشرط انه لا يلهيك عن ايه؟ عن العباده الاصليه اللي ايه؟ اللي طاعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربك عز وجل يقول ويوضح لك ان انت تتحاسب عن كل حاجه. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ فاكر هتستسلم في الاخره؟ تعمل اللي انت عايز تظلم زي ما انت عايز، تاخد فلوس الناس، تغتابي الناس، تعمل تمشي بين الناس بالنميمه وكل ده وانسبك؟ ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ وقال جل وعلا: وانذرهم يوم الحشر. وليه ربنا عز وجل سمى يوم القيامه يوم الحشر؟ لانه هيكون حشر على المؤمن وعلى الكافر وعلى المنافق وعلى كله وعلى الصائع وعلى العاصي. ليه كده؟ قال لك لان المؤمن يقول ايه؟ يا ريتني ازددت بطاعه الله عشان ارتفع في درجات الجنه. والكافر يقول يا ريتني ما كفرت لله. والعاصي يقول يا ريتني ما عصيت ربنا فسمي بيوم الحشر. وأنذرهم يوم الحشرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اللي مشغول بالدنيا ومشغول بحياته ومنفذه ومنصبه وماله، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال صلى الله عليه وسلم، شوف النصوص ماشية مع بعضها ازاي، كله بيحط في ذهنك الحق نفسك وقوم الغفلة اللي أنت فيها. عند الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه. يا شباب يلي عايزينكم إن شاء الله تنشأوا في طاعة الله عشان تكونوا في ظل عرش الرحمن إن شاء الله. حديث في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وكان من بينهم وشاب نشأ في عبادة الله أو في طاعة الله. إلى أن تزول قدم عبد من عند ربه حتى إيه؟ يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما انفقه. وفي الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم أهو، متى الساعة وماذا أعددت لها. كل الأحاديث بتوضح بعضها إخوة. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أيسر منه أو أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولو بشق تمرة. اوعى لا تحقرن من المعروف شيئا. أي حسنة تقدر تحصرها اوعى تذهب فيها. اذهب في الدنيا زي ما أنت عايز. إنما الحسنات والآخرة اوعى. اوعى تذهب في أي حسنة. انحى نفسك على طول واجتهد. واصحاب النبي عليه السلام كان سيدنا ابو هريره الذي نقل سنه النبي عليه السلام، وكان من المكثرين في روايه حديث النبي عليه السلام، كان يستغفر الله عز وجل في كل يوم 12,000 مره. وفي روايه كان يسبح 12,000 مره كل يوم، ويقول: هذا بقدر ديتي. افترض اننا كاننا يعني لفظ نفسي من عذاب الله، ديتي كل يوم ايه؟ 12,000 تسبيحه او 12,000 استغفار اقولها كل يوم، لفظ نفسي ايه؟ من عذاب الله سبحانه وتعالى. يبقى احسن ايه؟ يبقى لازم تلحق نفسك وتجاهد نفسك وتغتنم كل لحظه في طاعه الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه، الثمره الثانيه، الرهبه من الوقوع في المعاصي. تلحق نفسك. اول ما تتذكر الدار الاخره، يا جنه ونار وصراط وملك موت يخش عليا وقبر طيب. سبحان الله، أصعب منظر ممكن تشوفه في حياتك هو منظر القبر. علم الله سبحانه وتعالى يعني أول ما أروح دفنة إلا لما لازم أقدم نفسي وأنزل القبر وأشوف المكان اللي أنا عايش فيه بعد كده. ما هو بصرف نظر القبر ده أو غيره، ما كلها قبور في النهاية هتتقفل. وأنزل وأكلم نفسي والله وأقول: لو أعلم إن قبري ده هيبقى روضة من رياض الجنة والله ما كنت أطلع ولا أشوف الدنيا ولا عايز منها حاجة. كفايه الواحد ينزل ويعلم ان ربنا رضي عنه دي الدنيا وما فيها. متخيل اللحظه؟ لا معلش، فنحن يعني يمكن المقدمه بتاعت درس النهارده معلش هتكون تقيله شويه، بس معلش محتاجين برضه نذكر بعض بالله. ولا ان تصحب اقواما يخوفونك من الله حتى تدرك الامان خير لك من ان تصحب اقواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف يوم القيامه. احنا عايزين احنا ايه؟ احنا خوفنا شويه معلش عشان بس نرتجع. عشان نفوق من الغفله اللي احنا فيها يا اخوه. احنا يعني معلش وان كنا سجدنا ظاهرا او اكثرنا قد التزم ظاهرا الا ان احنا برضه جوانا افكار كثيره جدا عايزه تتغير، عايزين نتربى من جديد، عايزين نمشي كما صار النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. محتاجين ان احنا فعلا نعيش كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. ده ايه؟ ثاني ثمره الرهبه من الوقوع في المعاصي. هل ممكن انسان ممكن يتخيل اي مرحله من مراحل الاخره ممكن يعصي ربنا؟ يعني هل ممكن انت لو انت يعني كما قال الامام المقيم فاذا اراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه ايه؟ عينا، عينا يرى بها النار وعينا يرى بها ايه؟ الجنه. تخيل كده لو انك انت مستحضر جنه ونار كل لحظه، جنه ونار كل ما تقول كلمه يا ترى الكلمه دي دخل ايه؟ النار بلاش منها. طب تدخل فين بقى الجنه؟ خلاص نعملها ونكتر منها. طب العمل ده يودي فين؟ لا يودي النار بلاش منها. طب العمل ده يودي فين؟ اه يبقى نكتر منه. خاطر لو انك استحضرت جنه ونار بالله عليك تقدر تستقدم على معصيه؟ تقدر تعصى ربنا سبحانه وتعالى؟ عمرك ما تقدر. لو انك انت تخيلت واحد بدخول ملك الموت هقول ايه؟ لو مت على معصيه. ما هي المشكله مش كده، المشكله واحد يقول لك طب انا هعمل معصيه واتوب، اقول لك لو تضمن تلحق تتوب اعمل المعصيه. لكن ممكن وانت على المعصيه تلقى الله عز وجل على تلك المعصيه. لذلك الامام ابن عباس رضي الله عنهما قال كلمه جميله جدا في بعض من صلى الله عليه وسلم. قال ايه؟ لما سالوه قالوا له ايهما افضل عندك؟ واحد بيقضي الفرائض بس، يوم ايه؟ بالفرائض بس، لكنه لا يتجرأ على معصية الله عز وجل. الثاني بقى بيأدي الفرائض والسنن والنوافل لكنه جريء على معصية الله، فأيهم أفضل؟ فقال ابن عباس الذي يؤدي الفرائض ولا يتجرأ على معصية الله أفضل عندي من الرجل الآخر. ليه بقى؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموعة فتاوى بيوضح المسألة دي، بيوضح ليه؟ بيقول لأننا على يقين، خد بالك من حتة مهمة أوي، لأننا على يقين أن العبد إذا ارتكب المعصية فقد استحق غضب الله، صح ولا لا؟ في حد يعصي ربنا، ربنا مش يغضب عليه؟ هيغضب عليه. فإذا تاب فلا ندري هل قبلت توبته أم لا؟ فنحن على يقين من أنه قد استحق مقت الله وغضبه، ونحن على شك في قبول توبته، مش بنيأس حتى نحن في ربنا. بس نقول ايه؟ من ثم الجراش على المعصيه. انت اذنبت، انت ايه؟ اذنبت. زي ما واحد لص ذكي جدا بيكلم الامام ابو حنيفه بيقول له ايه؟ بيقول له يا امام انا بسرق الدينار وبتصدق بيه فبتوب بتسع حسنات. قال له ازاي؟ قال له السرقه دي بذنب واحد، فالحسنة بعشر ايه؟ حسنات. عشره ناقص واحد يبقى ايه؟ تسع حسنات. فقال الامام وما ادراك سرقه كتبت عليك دم وصدقة لم تقبل فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فإذا المسألة النهاردة الإنسان من يذنب هل تدري أن كان الله عز وجل قبل توبتك أم لا؟ طبعا نحن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ومن يأس حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لكن بنقول بس الإنسان إيه؟ لا يتجرأ على فعل المعصية بحجة أنني بعد المعصية هتوب. ولذلك الإنسان ممكن تتحول عنده صغيرة إلى كبيرة إذا فعلها استهانة بجناب الله عز وجل، وإذا فعل الكبيرة وهو متألم وحزين على فعل تلك المعصية وتاب ولو بقلبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة، والندم ده في القلب، فقد يقبل الله عز وجل توبته بمجرد الندم. فلذلك احنا مش عايزين ايه؟ نتجرأ على معصية الله. إذا فالثمرة الثانية هي ايه؟ الرهبة من الوقوع في معصية الله عز وجل. متخيل معايا بقى كده الإنسان لما يقع في معصية الله وأقرب شيء يشهد عليه يوم القيامة بين يدي الله، مين يشهد عليه؟ جوارحه. جوارح اللي انت عصيت بها ربنا هتشهد عليكم اليوم. قال جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ بنت الجلد بتاعي تشهد عليها ليه؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. فعشان كده بنقول يعني رسالة كده من ضمن الدرس بنقول أخي الحبيب أخويا وحبيبي اللي لسه النهارده لحد النهارده بتقطع في الصلاة ولسه ما بتصليش لحد الآن صلاة صحيحة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تدعي الله عز وجل لحال نفسك، والله خايف عليك وبحبك لله، سبحانه وتعالى. ويا أخت الأخت الفاضلة ربنا يبارك فيها وأختنا الغالية اللي لحد الآن لسه ما بتشوفش الحجاج، بنقول لها يا ريت والله تنقذ نفسك من عذاب الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حبيبك برضه كما عند مسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء جافيات عاريات والله حيثن عليك. يعني بنحلف بالله بنقسم بالله في بيت الله ولا نكون حانسين إن شاء الله في هذا القسم والله خايفين عليك. ليه؟ لأن احنا عارفين مين يتحمل النار بالنار؟ حد يتحمل؟ طب أنا عايز أقوى واحد موجود ما بيننا الآن ونولع عود كبريت ونحطه تحت البعض يتحمل؟ ده عود كبريت، أنا ما بقولش شعلة ولا بقول لا ده أنا بقول عود كبريت، ما يتحمل واحد. فما ظنك بإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند مسلم أن النار التي نوقظ عليها في الدنيا نار المساح بها الحديد والصلب واللي بننبج عليها الطعام والشراب، النار دي جزء من 70 جزء من نار الآخرة. قال الصحابة وإن كانت نار الدنيا لكفيلة الدنيا يا رسول الله، قال ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حظهن ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول للأخت اللي لسه ما فيش حجاب يا ريت تنقذي نفسك وتخافي على نفسك من النار، ويلي قطعت رحمك وعقبت والديك، ويلي مشيت بالنميمة بين الناس، ويلي مشيت بالغيبة بين الناس، ويلي كتبت إخوانك المسلمين، ويلي لحد النهارده مش قادر تتخلى عن التدخين ولا التلفاز ولا وعايش على المعاصي، بنقول لك الحق نفسك خف على نفسك من نار جهنم، فإنها كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أنها سقط حجر فيها فما وصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة. نعوذ بالله من عذاب النار. فعايز وإحنا بنتكلم عن الدار الأخيرة تتخيل معايا كل مرحلة من مراحل الأخيرة لكي تنجو بنفسك من عذاب يوم القيامة. بنقول لكل أخ وكل أخت ربنا يحفظنا ويحفظكم، عايزين على قدر إمكاننا ان احنا نبتعد عن المعاصي. النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي وصف كده، قال ما امرتكم به من شيء فايه فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فايه فانتهوا. امر المعاصي نبعد عنه، امر الطاعه نفعل الفرائض والسنن واللي نقدر عليه من المواسم ربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله، لكن على قد ما نقدر نبعد عن المعاصي. يعني النهارده مساله عايز اركز عليها جدا النهارده، لان فعلا كثير الشكاوى اللي هي كثير منها مساله العقوق بتاعتهم، مساله العقوق للوالدين تفرز جدا النهارده بين المسلمين، ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني الاباء النهارده يعني بيصرخوا من كثره ومن شده العقوق، ونحن نعلم جميعا ان العاق لا يقبل منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يوم القيامه، ومن بينهم بل من اولهم العاق الوالدين. يعني من بين محبطات ومفطرات الاعمال عقوق الوالدين. سيدنا ابن عباس يقول ثلاثه اشياء مقرونه بثلاثه كان من بينها قال جل وعلا أن يشكر لي والوالدين، فمن شكر لله ولم يشكر بالوالدين فلن يقبل. فعايزين يعني فعلا إن شاء الله نرجع مرة ثانية لبر الوالدين ونتعلم من سيرة الصحابة رضي الله عنهم كيف تكون البر بالوالدين. وعايزكم الآن تعيشوا معايا بقلوبكم مع الأبيات اللي هتسمعوها دي. والله العظيم هذه الأبيات لما قرأتها يعني لا أكون مبالغا لو قلت إن قلبي كاد إن هو ينزف من هذه الأبيات. فجاب الله قال من كتبها وإن كنت لا أعلم من الذي كتبها. هذه الأبيات توضح مدى صورة بشعة جدا للعقوق، وصورة مضيئة جدا لرحمة ورأفة الأم وحنانها. قال الشاعر أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطن، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والذرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عطر، ناداه قلب الأم وهو معطر، ناداه قلب الأم وهو معطر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فدرى قضيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول يا قلب يا قلب يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر، واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. يا الله ما أجملها من كلمات. يا ويل الذين يعصون أمهاتهم وآبائهم، يا ويلهم من عذاب الله عز وجل. عايز بعد النهاردة، بعد لقاء النهاردة ده بالذات، كل أخ قاعد معانا الآن وكل أخت قاعدة معانا الآن، لو كان عاقا لوالديه يلحق ويرجع بعد الدرس ده مباشرة، وهذه أمانة أأتمن كل أخ عليها وكل أخت عليها، يروح يقبل الأرجل قبل الأيد. بسم الله العظيم، لو أن أمي حية حتى يومي هذا لغسلت رجليها وشربت ماءها. أي والله، لا تعلمون عظمة وقدر الأم عند الإنسان. علم الله سبحانه وتعالى أنا لا أسير في هذه الدنيا بعد رحمة الله عز وجل وعنايتي إلا بدعوة أمي. كان أم الله يرحمها كانت تصلي كل يوم قيام الليل، لكن طبعا من شدة المرض كانت تصلي وهي جالسة، وكنت أسمعها والله كل يوم وهي لا تحفظ شيئا من السنة. امرأة أمية لا تعلم شيئا عن السنة ولا عن الكتاب، ورغم ذلك بتدعو بما يخطر على قلبها دعوة، واستجاب الله دعوتها بفضل الله عز وجل. كانت تدعي في الثلث الأخير من الليل وتقول يا ربي يا ابني يا حبيبي، شوف الكلمة، يا ربي يا ابني يا حبيبي يحبب فيك ما خلق ويجعلها في إيدك فكر. تخيل كلام بسيط جدا، وإنشاء المولى عز وجل. اللهم لك الحمد وأستغفر الله من ذنوبي. إنشاء المولى عز وجل أن يلقي المحبة بيني وبين كل مسلم أطفال. اللهم لك الحمد، يعني اللهم لك الحمد، وكل ما أمشي في مكان أقول هذا دعاء أمي. الحمد لله رب العالمين. أراد الله عز وجل أن يبذل لها العطاء في الدنيا والآخرة، فأكرمنا جميعا بالاجتماع في هذا المكان المبارك. فياريت بعد اللقاء ده بالذات نرجع ونقبل الأيدي قبل الأرجل، وأنا يعني لا أعذر أحدا في أن يخاطب والدها أو والدة، يرجع بعد الدرس النهاردة ويروح يقبل الأرجل قبل الأيدي، وإن شاء الله ربنا هيكرمك. والله والله والله ربنا هيكرمك دنيا وآخرة لو أكرمت والديك. أحسن إلى والديك وتقول دنيا وآخرة. فالحق نفسك من دلوقتي، لو عندك أم أو أب أو عندك إثنان الحق نفسك وتوب إلى الله عز وجل وبر والديك. ثالث ثمرة من ثمرات دراسة الدار الآخرة زهد في الدنيا. ما أنت لما قلت للجنة وما فيها وما أعده الله عز وجل للمؤمنين كما جاء في الصحيحين أن الله عز وجل قال أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما تسمع كلام ده تقول حاجة من الدنيا؟ لأن النبي عليه هو اللي علمنا كده، علمنا الزهد في الدنيا. والنبي عليه الصلاة يقول ويعلمنا يقينا أنه لا ينفعك إلا عملك الصالح. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله. فرجع كمان ماله وأهله ولا يبقى إلا عمله، هو ده اللي احنا عايزينه يخرج. وماذا أعددت لها؟ فنبدأ من قرر الكلمة دي لحد آخر يوم، وماذا أعددت لها؟ وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا، كل الدنيا، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر فيما يرجع. لو كنت عايش فقير في الدنيا، خد بالك من حيث مهمة أوي، لو كنت فقير في الدنيا فأنت تنتظر الغنى الكامل والدائم في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. وإحنا قلنا بكده إن أدنى أهل الجنة هياخد قد إيه؟ 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، ده أدنى أهل الجنة. ويقول له جل وعلا بعدها ولك ما اشتهت نفسي ولذت عينك وانت في اخار. واخر واحد يخش الجنه، حديثان عند مسلم، اخر واحد يخش الجنه هياخد قد ايه؟ هياخد الدنيا كلها ومثلها معها. ربنا قال له كده اطرد ان اعطيك الدنيا ومثلها معها، فيقول اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ فيقول اني لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قادر. وفي الجنه تنتقل من لذه الى لذه، الى ما تذهبش في الدنيا ازاي؟ وان كنت مريضا، يا لو كنت فقيرا فانت تنتظر الغنى الكامل في الجنه، وان كنت مريضا فانت تنتظر العافيه والصحه في الجنه. عند الطبراني في الكبير سند صحيح ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل من اهل الجنه ليعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع. قوة دعوة هي جدا، قوة 100 رجل. وفي حكمة عظيمة جدا طبعا من ابتلاء بالمرض لو كنت مريض، كما جاء عند الحكم ابن حدام بن سيدنا الحسن ان حبيب صلى الله عليه وسلم بيقدم لك كبيرة عظيمة جدا، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة، درجة معينة ربنا كتبها في الجنة، فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه ايه؟ اياه. وان كنت من اهل البلاء

بصيرة، ولو ألقى معاذير أي عذر تعتذره مش ممكن يطلع للسبب، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هتخبى على مين؟ هتقول إيه؟ خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. السر اللي أنت بتضمره صدر دلوقتي، إيه هو اللي أخفى من السر؟ الشيء اللي أنت لسه ما فكرتش فيه ربك عز وجل يعلم إن أنت بعد سنة هتفكر في الموضوع الفلاني في المكان الفلاني في اللحظة الفلانية. قادر ولا مش قادر؟ قادر سبحانه وتعالى. من الثمرة السادسة من ثمرات الإمام اليوم الآخر إن أنت تشعر بعظمة الله وقدرته. شوف ربك عز وجل ماذا يقول؟ أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه؟ تفكر إن إحنا مش هنقدر نجمع العظام بتاعتك دي بعد ما خلاص تبقى إيه؟ تبقى رميم؟ لا، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ده بصمات الأصابع اللي لا يمكن تتشابه في أي مكان بين اثنين، حتى البصمات بعد ما يفنى كل الجسد ربنا سبحانه وتعالى هيرجع لكل واحد بصمات أصابعه كما كانت قبل أن يموت. ثالث حاجة تزداد إيمانا بعد الله من ثمرات الإيمان اليوم الآخر ودراسة الدار الآخرة إن أنت تزداد إيمانا بعد الله عز وجل. لماذا؟ لأن ربنا مش هيصب سبحانه وتعالى، فعمرك ما هتتعاقب بذنب حد ثاني إلا في حال واحد، إذا كنت ممن استرعاه الله رعية فلا تغشا له، ومن استرعاه الله رعية فلا تغشا له، حرم الله عليه رائحة الجنة. فأنت مسؤول، أنت مش مسؤول عن هداية ولادك أبدا، ولا مسؤول عن هداية رعيتك، إنما أنت المسؤول عن دعوتهم إلى الله. استجابوا فبها ونعمة عين، لم يستجيبوا فأنت مش أفضل من سيدنا نوح عليه السلام اللي دعا ابنه وزوجته والاثنين ماتوا على الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثاني حاجة ونختم بها درس النهاردة تستفيدها من دراسة الباب الأخيرة، البعد عن المظالم. يا الله، ربنا يكفينا وإياكم شر الظلم. قال جل وعلا كما في مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وحديث صلى الله عليه وسلم كان عند أحمد سند صحيح يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. عشان كده لما أنت تكون عارف ومتأكد إن في يوم هيقتص الحق جل وعلا فيه للمظلوم من الظالم يبقى عمرك ما تظلم. لما تكون عارف إن في يوم هتقف فيه بين ربنا ويسألك: ظلمت ليه؟ كلت فلوسي ليه؟ ضربت ليه؟ سرقت ليه؟ عملت في كذا ليه؟ لما تعرف إن في يوم بالمنظر ده عمرك ما هتتضرر أبدا وتظلم حد. ولما تتخيل كده إن الخطاب هيكون يوم القيامة بين الدواء أعطاكم الله، فما ظنك بالمظالم التي بين العباد. حديث رواه أحمد بسند صحيح: سيدك صلى الله عليه وسلم واقف مع سيدنا أبو ذر فلقى شافين تنطفحان، شافين كل واحد عمل إيه؟ تنطح الثاني. فلما سمع أبو ذر: أتدري فيما تنطفحان؟ أنت عارف هما بينطحوا بعض إيه؟ قال: لا أدري. فقال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. من الشاة القرناء، شاة لها قرون، ضربت شاة تانية ملهاش قرون، يوم القيامة اللي ملهاش قرون يطلع لها قرون ثم ضربة تانية، وبعدين تلاقي إيه؟ يقول لهم جل وعلا: كونوا ترابا. في اليوم دوت يتمنى الكافر أن يكون ترابا ولا حول ولا قوة إلا بالله. خذ القصة الجميلة دي، بس بعد ما صلي صلى الله عليه وسلم كان في امرأة من بني إسرائيل، امرأة عجوز جدا فقيرة وضعيفة، فكان في ملك عظيم وجبار كان بني قصر رهيب جدا، وخلف هذا القصر جت المرأة متعملة لنفسها كوخ صغير كده بعد عناء وتعب طول اليوم، كانت تروح تبات فيه. في يوم من الأيام خرجت وبعد عناء اليوم كله رجعت عشان تنام فين؟ في الكوخ. فلقت الملك هدم الكوخ، فما عرفتش مين اللي هدمه. والملك هدمه ليه؟ قال: عشان ده مشابه منظر القصر فهدمه. فهدمه ايه؟ الحراس. فقالت: من هدم الكوخ؟ فقالوا لها: الملك. قالت: ولماذا؟ قالوا لها: عشان شكله مبوظ منظر القصر. فتوجهت المرأة إلى من يسمع دليل النملة السوداء تحت الشخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقالت بفضل بساطة كده: قالت: يا رب، إذا كنت أنا لم أكن هنا فأين كنت أنت سبحانه وتعالى؟ يعني أين كنت أنت حينما هدم كوخي؟ فغضب الله عز وجل لتلك المرأة وأمر جبريل عليه السلام فقلب القصر على من فيه، غضبة لهذه المرأة الفقيرة المظلومة. ولذلك تأتي وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم. يتحلل المظلمة دي النهاردة مش بكرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اليوم، ما تأكلش بكرة، فليتحلله اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما يكون التعامل بالحسنات والسيئات. ويخبر النبي عن هذا المشهد المهين كما عند مسلم يقول لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فيقول صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فصلحت عليه، ثم صلح في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل الإنسان ده يوم القيامة بحسنات قد الجبال، وعمالة تتوزع حسناته قدام عينيه على الناس بسبب ظلم للعباد. فإيه رأيكم؟ هنعيش إن شاء الله بدءا من اللقاء القادم مع 20 درس النهارده، أول درس إذا فضل 19، مع 20 درس مع الدار الآخرة زي ما قلنا في الأول، لأن تعيش مع أقوام يخوفونك حتى تدرك الأمان خير لك من أن تعيش مع أقوام يؤمنونك حتى تدرك الخوف، كما قال جل وعلا: كما عند أبي معين الإسناد الحسن: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمين ولا أجمع له خوفين، إن أمنني في الدنيا خوفته يوم أجمع عدد، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عذابي. وعشان كده نرجع لحديث حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي سند صحيح: من خاف أدلج. أدلج يعني مشى في أول ليل. يعني في أول ليل يعني يلحق يطيع ربنا في أول العمر. ومن أدلج بلغ المنزل، اللي يطيع ربنا في أول عمره هيبلغ المنزل وهيلحق نفسه. إيه المنزل ده؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. تلحق نفسك من دلوقتي وأنت شاب. يا ليت ده ناس كتير ما بيننا الان والله بيتمنى يرجع شباب عشان يلحقوا يبداوا صفحه جديده مع الله عز وجل. هنحدد هدفنا من دلوقتي يا شباب، هنحدد هدفنا من دلوقتي يا اخوات، هنحدد هدفنا من دلوقتي. ليس لنا هدف الا جنه الرحمن جل وعلا. من النهارده للخميس اللي جاي هنحدد جدول كل يوم نقرا جزء قران وربع ساعه استغفار. اشمعنى الاستغفار بالذات؟ لان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي في كتاب الحسن قال: من احب ان تصله صحيفته يوم القيامه فليكثر فيها من الاستغفار. ليه الاستغفار؟ عمل ايه؟ بيمسح الذنوب كلها. ونتفق على ركعتين قيام الليل. اول حاجه جزء قران، ربع ساعه استغفار، وركعتين قيام الليل، وصدقه ولو يسيره كل يوم ولو ربع جنيه. صدقه درهم 100,000 درهم لا تحقرن من المعروف شيء، اي حاجه ولو يسيره ربع جنيه صدقه تدفعها في اي مكان. وقراءة باب في كتاب رياض الصالحين، وقراءة ترجمة عشان نشوف السلف الصالح كانوا بيعملوا ايه. ترجمة يومية لواحد من الصحابة من كتاب اصحاب الرسول ان شاء الله مثلا، وواحدة من الصحابيات من كتاب مثلا صحابيات اصحاب الرسول، ونتعايش مع سيرة السلف الصالح لنتعلم كيف نحب الله عز وجل ونشتاق اليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا ولكم بتلك السلسلة. وزي ما قلت في أول درس سامحوني، أول درس ده مقدمة للدار الآخرة.